كل دي. وهذا في الحقيقة من تأمل الكتاب والسنة طريقة السلف في هذا لا يستطيع أن يفرق هذا التفريق الاصطلاحي في قضية الأسماء، لأن كل من فعل فعلا صح لغة وعرفا أن يقال إيه عنه أنه فاعل هذا الإيه الفعل، ده أمر بديهي من البديهيات. ولذلك القضية الخطيرة القضية بقى إن متى يطلق ومتى يقيد. المقيد إذا ورد مقيدا لا وأطلق يعني واستعمل مقيدا لا حرج في ذلك في كل أنواع الاشتقاق، وأما إذا أطلق فلا بد أن يفيد كمالا، لأن الله له الأسماء الحسنى. إيه ضابط الكمال؟ في ضابط استعمال السلف أفضل ما يستعمل في ذلك، ما استعمله السلف لأنهم أقرب إلى اللغة وأعرف بدلالة ألفاظها على معاني الكمال أو النقص، فإذا استعملوا لفظا طبعا أعلى شيء أنه استعمال الكتاب والسنة والصحابة بعد ذلك و يعني السابقين من أهل العلم. يعني لذلك نقول القضية اللي احنا إذا ما ورد من استعمال السلف وهو كثير جدا نذكر هذا لأنهم أعلم باللغة، لكن ضابط الكمال في هذا الباب ما استفيد بإطلاقه لغة وعرفا. إن الله هو المنتقم الجبار في سياق الكلام على المجرمين، لو حتى ما ذكرش من المجرمين منتقم لكنه ذكره المنتقم الجبار في ذكر تخويف الناس من الظلم والفساد أو ذكر عواقب المجرمين كان معنى صحيحا، كان استعمالا صحيحا. يقول وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره في بعض أسمائه خلاف، وقيل إنها مخفية التعيين كالاسم الأعظم، وهذا الصحيح أنها غير معينة. اجتهاد بعض أهل العلم لم يقل أنها هذه هي دون غيرها، وإنما يقول أنا أرجو أن تكون هذه، من دعا الله بهذه رجي ذلك، لكن هي مخفية فعلا لكي يطلب الناس كل ما ورد ويدعو الله بكل ما ورد. كفاية بقى أسئلة، بقول كفاية أسئلة. ما هي رواية التلميذي هو الكلام فيها، رواية التلميذي رواية هي جت فيك أنت معلش بس عشان الكل يمتنع. أسئلة اللي هي الشفوية دي ما بتطلعش في التسجيل وتؤدي إلى خلل في في في, في سماع الناس، والبعيد لا ينتفع بها، فاكتبوها ولا تسألوا أسئلة شفوية، واتقوا الله في حق إخوانكم في هذا، مش عشان اللي قاعد قريب ووصل صوته يبقى يروح جاي يساعد بهذه الطريقة التي أنا لا أحسن أن أوقف هذا النوع من الأسئلة، ما بعرفش بجاوب على طول، وهذا ضرب على مجموع السامعين، وانتم مش وحدكم السامعين، هناك من يسمع بعيدا وهناك من يسمع بعد ذلك، ف يعني حافظوا على حق اخوانكم. رواية الترمذي الصحيح انها مدرجة عند اهل الحديث وهي نوع من الاجتهاد جمعه بعض رواية هذا الحديث، لذلك الصحيح ما ذكرنا من ان انها مخفية التعيين هذه 99 كليلة القدر كل عام ليجتهد الناس في العشر الاواخر، وكالاسم الاعظم، لان كلمة الاسم الاعظم وردت احاديث صحيحة متعددة في ان هذا الاسم اذا دعي الله به اجاب، وليس معنى ذلك انه يحصر الاسم الذي اذا دعي الله به اجاب في هذا، فهذا اسم اذا دعي الله به اجاب وذاك آخر اسم إذا دعي الله به أجاب. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة فاختلفوا المراد إحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، هذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها، وهي أصل حتى الرواية دي من حفظها يدل على حفظ اللسان فقط أم الحفظ بالقلب وحضور القلب في فهم معانيها والتضرع إلى الله عز وجل بها. يقول وقيل أحصاها عددها في الدعاء بها، وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها، وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسم. العمل بها والطاعة بكل اسم منها. عندكم اسمها برضو؟ يقول الإيمان بها لا يقتضي عملا. إيه؟ بكل اسم منها. نعم. يقول والإيمان بها لا يقتضي عملا، كان غير صحيح. الإيمان يقتضي عملا قلبيا على الأقل. قال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله، لأنه مستوف لها وهو ضعيف، وحقيقة أن قول باللازم. أما أنه مستوف لها فبعض بعض الأسماء وردت في السنة من ثلاثة القرآن. يقول الصحيح الأول اللي هو الحفظ، ونحن نقول الصحيح أنه بمعنى الإطاقة، أي أحسن المراعاة لها، وهذا يستلزم حفظها، والله أعلم. وإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يتم يحب الوتر معناه الفرض، معناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة خمسة والطهارة ثلاثة والطواف سبعة والسعي سبعة ورمي الجمال سبعة وأيام التشريق ثلاثة والاستنجاء ثلاثة ثلاثة والطواف سبعة والسعي سبعة ورمي الجمال سبعة. أنا ختم بسطر قررت له وأيام التشريق ثلاثة والاستنجاء ثلاثة وكذا الأكفان، وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أوسق أو أواقل الورق والإصاب الإبل وغير ذلك. وجعل كثيرا من عظيم المخلوقات وترا، منها السماوات والأرض والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك. وقيل بحار طبعا على أيامهم اللي كانوا عارفينها. وقيل إن معناه مصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له. قل قولي هذا وأستغفر الله.